بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انشفنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان وري أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله كسرهما أو الربا. قال الصنعاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث بالله الأول صحيح، نقول له الثاني شاذ، شذ به يحيى بن أبي بن زكريا بن أبي زائدة، فرواه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ. والحفاظ قيح بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبد بن سليمان غير واحد روى الحديث باللفظ الأول، فهو باللفظ الثاني معلّه، وفي أحاديث معلّه الظاهر بالثاني، في أحاديث معلّه أظن. ومعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعة في بيعة، سيأتي شرح الكلام عليهم كلام صنعاني. قال الصنعاني رحمه الله: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود، أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. قال الشافعي: له تأويلان. أو كسهما أي أنقصهما، أو كس الأنقص الأقل. قال الشافعي رحمه الله: له تأويلان، أحدهما أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدا، فأيهما شئت أخذت به، وهذا فاسد لأنه إيهام وتعليق. هذا على معنى فله أوكسهم أو الربا، على هذا المعنى فسر بهذا التفسير، إما أن يأخذ بالسعر الأقل وإلا دخل في الربا، وقع في الربا. ولكن كما ترى أن هذا له ضعيف، الشاذ من قسم الضعيف، وأن هذا البيع جائز. أن يقول: بعتك بألف، بعتك بألفين نسيئة أو بألف نقدا، وعلى ذلك جمهور أهل العلم. قال الثاني أن يقول: بعتك، يعني بعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولأنهم يعني منهم من يسميه أو نحو ذلك مثل هذه الصورة التورق، يستفيد البائع والمشتري. قال الثاني أن يقول: بعتك عبدي على أن تبعني فاتك. هذا أشهر في النهي عن بيعتين في بيعة، هذا معنى بيعتين في بيعة: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك. فإذا حصلت بيعتين، بيعتان في بيعة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما فيه من اضطراب البيع وعدم انضباطه. ومن المعاني أنه يدخل فيه بيع العينة، كأن يقول: بعتك هذا السلع بمئة على أن تبيعنيه بثمانين نقدا، تعيدها لي، بعتك هذه السلع بمئة دينا على أن تعيدها لي بثمانين نقدا وتستفيد الدراهم. فهذا داخل في بيع العينة، وهو ما يدخل فيه بيعتين في بيعة: ولا أبيعك هذا السلع إلا بأن تعيدها لي بثمانين، يعني ما يبيع إلا أن ترد له عين سلعته ويربح. فتكون يكون مما دخل في بيع العينة ومما دخل في النهي عن بيعتين في بيعة. قال شرط أن تعيدها لي أنا أشتريها. وهذا حتى وإن كان لأنه يعني أبيعها منك بشرط أن لا تبيعها إلا مني حتى وإن كان بقيمتها. حتى هذا ما ينبغي. قال رحمه الله: وعلة النهي على الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا. يعني في فله أوكسهما والربا ألف أو ألفين، عدم استقرار الثمن لك هذا بألف أو بألفين كذا، مما بألف كذا أو بألفين كذا، ما استقر الثمن. قال: ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، وعلى الثاني لتعلقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه، يجوز وقوعه وعدم وقوعه ما لم يستقر الملك. يعني كان يقول: بيتك سيارتي، ألم تبيعني بيتك؟ هذا المستقبل قد يتم أنه يبيعه بيته، وقد لا يتم، قد يحتاج إلى بيته، فيفسد شرط بيع السيارة عندنا، فلا يستقر البيع في الأول ولا في الثاني. ولما كان الأمر كذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مثل هذه الصورة. قال: وقوله بلغ أوكسهما والربا، يعني إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين، إما الأوكس الذي هو أخذ الأقل أو الربا، وهو ما يؤيده التفسير الأول. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. هذه أربع مناهي في هذا الحديث سيأتي بيانها. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وهو حسن سلسلة عمرو شعيب عن أبيه عن جده سلسلة معروفة عنها. قال: وخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. أبو حنيفة ضعيف، وهذه الرواية مستغربة منكرة، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، فاستغربها الحافظ، وهي رواية منكرة، وقد ذكره بهذا اللفظ ابن عبد الهادي في رسالة أحاديث في رسالته الأحاديث المنكرة التي مرت بنا. شيخ الإسلام الشيخ يقول: هذه مشهورة عند الفقهاء فقط، ولعلهم في النهي عندهم. أيوه نعم، هو يأخذ شيخ الإسلام، فهذا نهى عن بيع ما شرط رواية منكرة، لأن البيع والشرط حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، باع جابر بن عبد الله جملا اشترط حلانا، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فضعيفة هي كرسي الضعيفة رقم 491. جزاكم الله خير. واصل. قال: ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في البيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وخرجه أي الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه يعني الذي خرجه الحاكم أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، وقد رواه جماعة واستغربه النووي. إنه هو غير منكر. قال: والحديث اشتمل على أربع صور نهي عن البيع على صفتها. الأولى: سلف وبيع. وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النسب، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتاله بأن يستغرق الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. هذا نظير فله أوكسهما والربا، يعني يقول أنا أريد الآن منك، أنا أريد منك 5,000، يعني لو سلف وبيع صورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، يقول أنا ما عندي 5,000 أعطيك، أنا أعطيك هذا الكيس 6,000 وأسجله عليك، يعني 5,000 وأعطيك وأسجله عليك 6,000، من أجل ذاك يرجع له عين سلعته وهذا يستفيد الثمن، هذا داخل في بيع العينة، لا يجوز، يحتاج بأن يسترك الثمن الباع ليؤجله إلى حيلة. نعم تفضل. وله نوع آخر صفة أخرى أنه يأتي يعني من باب القرض الذي يجر نفعا، نحو أن يقرضه شيئا على أن يبيه شيئا آخر، هذا من معانيه مما سلفنا به، يقول أنا أقرضك 5,000 لكن بشرط أن تبيعني يعني ماذا سلعة أخرى أو شيء آخر، بهذا القيد يكون شرط وبيع. قال والثانية شرطان في بيع اختلف في تفسيرهما، فقيل هو أن يقول بعت هذا نقدا بكذا وكذا نسيئة، وقيل هو أن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة ولا يهبها، وقيل هو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، ذكره بشرح نقلا عن الغيث. وفي النهاية لا يحل سلف بيع، وهو مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني 1,000 في متاع، أو على أن تقرضني 1,000 لأنه يقرضه ليحابيه الثمن فيدخل في حد الجهالة، ولأن كل قرض جرى منفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرطا ولا يصح. وقوله ولا شرطان في بيع فسره في النهاية بأنه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة، وهو كبيع فله أوكسهم. نعم بيعة في بيعة له أوكسهم أو الربا، لكن تفسير بالأثير في النهاية أقرب، يعني نحو خذ هذه السلعة 10 نقدا اشتريها وأنا أشتريها منك 20 نسيئة، هذا ذكره. قال والثالثة قوله ولا ربح ما لم يضمن، قيل معناه ما لم يملك، وذلك هو الغصب، فإنه غير مالك الغاصب، فإذا باع فإنه غير مالك غير ملك الغاصب، فإنه غير ملك الغاصب، فإذا باعه وربح بثمنه لم يحل له الربح، لم يحل له الربح. وقيل معناه ما لم يقبض، والأول أيضا يشمل هذا وهذا، يعني لو باع مسروقا أو باع مغصوبا فإن هذا لا يملكه فبيعه ليس بصحيح، ومن وجد متاعه عند من اشتراه يمسك على متاعه ويقول اطلب من باع منك، هذا هو، لأنه بيع فاسد أصلا، بيع ما لا يملك، بيع مثلا شيء مسروق، بيع شيء مسروق أو بيع شيء مغصوب أو بيع شيء لا يملكه. قال لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري، إذا تلفت تلف من مال البائع. قال والرابعة ولا بيع ما ليس عندك، وكما سمعت أنه أيضا يشمله بيع ما لا يملك، فإذا باعه قبل أن يقبضه إذا تلفت يعني يكون تلفت وليست في قبضه، هو نظير الأول. قال والرابعة ولا بيع ما ليس عندك، قد فسرها حديث حكيم بن حجاب عند أبي داود والنسائي أنه قال قلت يا رسول الله يعني الرجل يريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك، فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملك. واستثنى من ذلك سورة السلمة، إنه بيع موصوف في الذمة، بيع ما ليس عندك، فإذا كان من باب موصوف في الذمة فلا بأس، ولكن النهي هنا فيما ليس موصوفا ولا حاضرا. قال رحمه الله عنه، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. قال صنعاني رحمه الله وعنه أي عمرو بن شعيب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان بضم العين المهملة وسكون الرأي وبالباء الموحدة، ويقال عربان ويقال عربون. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به، وأخرجه أبو داود بن ماجه وفيه راو لم يسم، وسمي برواية فإذا هو ضعيف وله طرق لا تخلو عن مقال. نكيله ابن لهيعة. قال وبيع العربان فسره مالك قال هو أن يشتري الرجل العبد أو الأمة، أو يشتري ثم يقول للذي اشترى للذي اشتري منه أو واقترى أعطيك دينارا أعطيك دينارا أو درهما، على أني إن أخذت السلعة فهو من ثمنها وإلا فهو لك. وأيضا عند الناس إن أخذت السلعة فهو من ثمنها هذا الدينار، وإن لم أخذها أعد علي ديناري، لكن المشهور هو الأول فهو لك. فالعربون إن طابت نفس يعني مال المعربن أن يعيده أعاده، وإن فوت عليه من حبس سلعته الفرصة في البيع وأراد أخذه له ذلك. نعم، لأنه ماذا إذا فوت عليه السلعة ثمن البيع في وقت قد ربما يحبس سلعته عمدا يضر به، هو يريد بيع سلعته، فهو ما أخرها له إلا على أنه يعني سيشتريها عند أن يأتي بدراهم. فمثلا واحد يريد له سيارة وما عنده قنوات، يقول هذا 1000 ريال حتى أتيك بالباقي، ذهب السوق وكان البيع عليها يحوم عليها، ولكن بسبب هذا العربون حبس سيارته. في مثل هذا إذا أخذ عليه 1000 مقابل أنه حصل له من الضرر أو حصل له من النقص لا ينكر عليه. نعم، سواء قال فهو لك أو لم يقل. الذي يظهر أنه إن لم يحصل ضرر عليه ويحث على إعادته له. ألم يأخذ مع أحدكم مال أخيه غير حق، كل مسلم حرام دمه ماله وعرضه، يدخل تحت هذه العمومات إلا إذا فوت عليه الفرصة، فوت عليه الفرصة حصل عليه من ذلك ظهر. أما إلا من فوت عليه الفرصة كأن يقول هذا يعني ماذا 1000 عندك وأنا سأذهب للعربون عندك لا تبيعها، وأنا سأذهب للدرهم في مكان كذا وأتى بها بدون أن يبايعه أحد ولو فوت الفرصة، ثم بدا له أنه لا يشتريها، ففي هذا الحال ما حصل التفرق حتى يذهب المال أو بعض المال. قال رحمه الله اختلف الفقهاء في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولما فيه من الشرط الفاسد والضرر ودخوله في أكل المال بالباطل، وروي عن عمر وابنه وأحمد وجوازه. الحديث مرسل بلاغ، يعني نعم يدخل تحت عمومات كما سمعت، ومن أجل ذلك قيدنا بما لم يحصل عليه ما حد حصل عليه ضرر، فيكون إذا حصل عليه ضرر ما أخذ ماله الباطل بل هو مضر، وإن كان لم يحصل عليه ضرر يكون من أكل مال أخيه بالباطل. إلهنا بارك الله.